طيب مطلوب منا أيضا على حسب الخطة أن يعني نأخذ باب الآنية. الآنية قال المؤلف رحمه الله باب الآنية. مناسبة ذكر الآنية بعد أحكام الطهارة لأن الماء لا يمكن حفظه إلا بإناء، فناسب ذكر أحكام ما يحفظ فيه الماء. والآنية جمع إناء وهو الوعاء، الوعاء الذي يحفظ فيه الماء. والأصل في الآنية الحل، الأصل في الآنية الحل لدخولها في عموم قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال المؤلف رحمه الله يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. هنا ذكر المؤلف مصطلحين اتخاذ واستعمال، هل بينهما فرق؟ نقول نعم بينهما فرق. الاتخاذ معناه أن يقتنيه ولا يستعمله إلا للضرورة أو لعرضه للبيع أو يجعله للزينة، فهذا يسمى اتخاذ. والاستعمال هو التلبس بالانتفاع به، يعني يستعمله فيما يستعمل فيه. فاتخاذ الأواني واستعمالها جائز إذا كانت طاهرة ولو كانت ثمينة، ولو كانت من يعني الألماس أو الزمرد أو غيره من المعادن الثمينة، ما عدا الذهب والفضة. قال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. آنية الذهب والفضة قد وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم استعمالها في الأكل والشرب، ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، اتفق عليه. ومنها حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، اتفق عليه. وحديث أم سلمة يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. لماذا من كبائر الذنوب؟ لأنه ورد فيه الوعيد بالنار، يجرجر في بطن نار جهنم. وسبقا ذكرنا ضابط الكبيرة، ما ذكرنا به ضابط الكبيرة ما هو؟ نعم كل ما كان فيه، احفظوا يا أخوان الضابط، كل ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو نار أو سخط أو نفي إيمان، احفظوا هذا الضابط، كل ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان. فإذا طبقنا هذا الضابط على هذا هذه المسألة نجد أنه قد ورد الوعيد بالنار. كل ما ورد فيه حد في الدنيا يعني جميع الذنوب التي فيها حدود، جميع المعاصي التي فيها حدود من كبائر، أو وعيد في الآخرة من لعنة، إذا وجدت أي معصية فيها لعنة الله على كذا أو لعنة رسول الله كذا فهذا من كبائر، من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان. طيب هنا قال والمموه بهما. المموه المقصود بالمموه التمويه معناه أن يذاب الذهب والفضة ويلقى في الإناء، ومن النحاس أو الحديد أو غيره، فيكتسب الإناء من لونه، فيكتسب الإناء من لونه، يعني يؤتى بذهب وفضة ويذاب في إناء من نحاس أو إناء من حديد فيكتسب هذا الإناء من لون الذهب أو الفضة، فهذا يسمى مموه بالذهب أو الفضة. فيحرم إذن اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة والمموه بهما. وظاهر كلام المؤلف، ظاهر كلام المؤلف أنه يحرم الاتخاذ والاستعمال مطلقا سواء في الأكل والشرب أو في غير الأكل والشرب. وهذا قد اختلف فيه العلماء، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يحرم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة مطلقا سواء في الأكل والشرب أو في غيره، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة. وذهب الشافعية إلى أن النهي خاص بالأكل والشرب، أما استعماله في غير الأكل والشرب فيجوز. واستدلوا بظاهر الحديث، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص الأكل والشرب فقط، وهو عليه الصلاة والسلام قد أعطي جوامع الكلم، فلو كان لا يجوز استخدامه في غير الأكل والشرب لأتى بلفظ يشمل الأكل والشرب غير الأكل والشرب. وأما الجمهور فقالوا إنه إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأكل والشرب لأنه هو الغالب، لأنه هو الغالب، فالغالب في استخدام الناس هو الأكل والشرب. و الأقرب الله أعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور، الأقرب الله أعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أنه يحرم استعمالها سواء في الأكل والشرب أو في غيره. وأما ما استدل به الشافعية من أن الحديث إنما ورد في الأكل والشرب، فنقول إنما ورد في الأكل والشرب لأنه هو الغالب، ولهذا فهو كقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب شحم الخنزير حلال أو حرام؟ حرام بالإجماع. لماذا خص اللحم؟ لأنه هو الغالب، الغالب على الناس أنهم إنما يأكلون لحم الخنزير. كذلك أيضا في قول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم، طيب إذا كانت الربيبة ليست في حجر الإنسان فإنها محرمة عليه أيضا إذا كان قد دخل بأمها، لكن إنما ذكر اللاتي في حجوركم بناء على الغالب. فهذا نجد أن هذا سائغ في لسان الشارع أنه يعني يذكر ما هو الغالب، يناط الحكم أحيانا بما هو الغالب. فالأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، هو أنه لا يجوز استخدام آنة الذهب والفضة في الأكل والشرب ولا في غيرها. قال وتصح الطهارة بهما، يعني بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل في ذلك لذلك أن الأصل هو الطهارة، أن الأصل هو الطهارة، والجهة منفكة، يعني التحريم لا يعود إلى نفس الوضوء وإنما يعود لأمر خارج. ولذلك فالصواب هو ما ذهب إليه المؤلف من صحة الطهارة بهما، وإن كان هناك مسألة لا تخلو من خلاف، لكن الصواب هو ما ذهب إليه المؤلف. وكذلك أيضا بالإناء المغصوب لأن الجهة منفكة، فصح الطهارة بالإناء المغصوب وتصح الصلاة بالدار المغصوبة لأن الجهة منفكة. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. التضبيب معناه إصلاح التضبيب، الضبة في الأصل هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، الضبة هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر. ويقولون إن الضبة إذا كانت من الفضة تكون أجود في إصلاح ذلك الإناء المنكسر. وهنا قال المؤلف يباح إناء ضبب بفضة يسيرة من الفضة لغير زينة، فذكر المؤلف أنه يجوز من ذلك الإناء من الفضة بهذه الشروط. الشرط الأول أن تكون ضبة، الشرط الثاني أن تكون يسيرة، الشرط الثالث أن تكون من الفضة، الشرط الرابع أن تكون لغير زينة. والدليل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أما اشتراط كونها يسيرة لأن هذا هو الغالب في القدح أن يكون صغيرا، والغالب أنه إذا انكسر لا يحتاج إلى شيء كثير. والأصل في هذا الباب التحريم إلا ما ورد به النص. وأما اشتراط أن تكون من فضة لأن الأصل هو المنع فيقتصر على ما ورد به النص. وهنا قال المؤلف لغير زينة، بينما قال الصاحب زاد مستقنع لحاجة، فأي التعبيرين أدق، لغير زينة أو لحاجة؟ الأقرب أن التعبير المؤلف أدق لغير زينة، لأن لو قلنا لحاجة فمعنى ذلك أنه لا بد أن يقيد التضبيب بالحاجة، وهذا محل نظر. ولكن نقول التضبيب يجوز لحاجة ولغير حاجة، لكن إذا كان لغير الزينة. فالأقرب والله أعلم هو يعني أن تعبير المؤلف هنا أدق من تعريف صاحب الزاد. قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما إذا علم طهارتها أو جهل حالها. إذا علم طهارتها أو جهل حالها، لحديث عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، وهذا الحديث قال في بلوغ المرام إنه في الصحيحين، ولكن ليس في الصحيحين بهذا اللفظ، أصله في الصحيحين لكن ليس بهذا اللفظ. ولحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أما إذا كان الكفار يتدينون باستعمال النجاسة أو أنهم لا يتورعون من استعمالها فلا بد من غسل آنيتهم وملابسهم, لا بد من استعمال من غسل آنيتهم وملابسهم. ومن ذلك مثلا الآنية التي تكون في مطاعم التي يستخدمون فيها مثلا يعني الخمور ونحوها على القول بنجاسة الخمر, فلا بد من غسل آنيتهم. ويدل ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها, إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا, وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا, قال إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا يعني فيها, وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. خرجه أبو داود وأحمد وأصله في الصحيحين. فإذا نقيد كلام المؤلف نقول بشرط أن لا يكون هؤلاء كفار ممن لا يتدين باستعمال النجاسة أو لا يتورع من استعمال النجاسة, فإن كان كذلك فلا بد من غسل آنيتهم وملابسهم. قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته لأن الأصل هو الطهارة. قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. أما لحم الميتة فنجس بالإجماع, لحم الميتة نجس بالإجماع, وهكذا شحمها وأجزاؤها هذه نجسة. لكن ما ذكر المؤلف من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب وهذه فيها ثلاثة أقوال. قول الأول أن هذه كلها نجسة وهذا هو مذهب الشافعية. والقول الثاني هو ما مشى عليه المؤلف من أن العظام ونحوها نجسة وأن الشعر والصوف والريش طاهر, ولذلك قال بعد ذلك والشعر والصوف والريش طاهر, وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة. والقول الثالث طهارة الجميع, طهارة الجميع يعني طهارة ما ذكره المؤلف من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب والشعر والصوف, طهارة الجميع, وهذا هو مذهب الحنفية. واختار هذا القول ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وقال إنه قول في مذهب مالك وأحمد, بل إن الشيخ الإسلام ابن تيمية نسب هذا القول إلى جمهور السلف وتكلم عن هذا بالتفصيل في المجلد 21 من مجموع الفتاوى. وذلك وذكر أدلة كثيرة لهذا القول وهو طهارة هذه الأشياء. قال لأن من ذلك قال لأن الأصل هو الطهارة ولا دليل على النجاسة, ولأن علة نجاسة الميتة هو احتباس الدم فيها, ولذلك ما لا نفس له سائلة من الحشرات يعني ما لا دم له سائل من الحشرات ميتته طاهرة. يعني البعوض الذي ليس له دم, لاحظ البعوض ترى أنواع, بعض أنواع البعوض لها دم هذا نجس ميتته نجسة, لكن بعض أنواع البعوض ليس لها دم والذباب ونحو ذلك هذه ميتتها طاهرة. قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في لا يحدكم فليغمسه ثم أمر بشربه ولو كان نجسا لما أمر بذلك. فدل ذلك على أن العلة في تحريم الميتة هو احتباس الدم فيها. وأما العظم وما ذكر من القرن والظفر والحافر والعصب هذه ليس فيها دم سائل فلا تتحقق فيها علة النجاسة. ولهذا قال الزهري كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط عظام الفيل. قال ابن شهاب الزهري قال كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل, وهذا القول هو القول الأقرب والله أعلم. أما الآية فهي خاصة بما تحل فيه الحياة الحيوانية وليست الحياة النباتية, الحياة الحيوانية, وقد فصل هذا وتكلم عنه بإسهاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالأقرب والله أعلم أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وشعرها وصوفها وريشها أن ذلك طاهر كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الجلد قال نجس ولا يطهر بالدباغ. الجلد فيه تفصيل, الجلد فيه تفصيل, المؤلف يرى أنه نجس وأنه حتى لا يطهر بالدباغ. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا, قد تكلمت عنها في كتابي أحكام اللباس متعلقة بالصلاة والحج في أكثر من 30 صفحة, ويعني ذكرت فيها 7 أقوال حكم جلود الميتة, ذكرت فيها 7 أقوال وفصلت كلام فيها ورجحت القول بأن جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، أن الدباغ يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره، هذا هو القول الراجح، أن الدباغ يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره، وهذا ذهب إليه الأوزاعي بن مبارك وأصحاب وأهل الحديث ورواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ويدل ذلك أدلة كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، خرجه الإمام مسلم صحيحة. وكذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة فماتت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرونها، فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموها فانتبعتم به؟ قال: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وأدلة أخرى، لكن هذا خاص بمأكول اللحم، بمأكول اللحم دون غيره. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يطهر دباغ مأكول اللحم، هذا طبعا إذا كانت ميتة. أما لو كانت مذكاة، هل يحتاج جلد هذا الحيوان إلى دبغ؟ يعني الإنسان ذبح خروف وأراد أن يستخدم جلده يجوز. طيب هل يشترط الدبغ؟ ما يشترط الدبغ، بل حتى يجوز أكله. بعض الناس ربما أن في بعض البلدان يأكلون الجلود، فيجوز حتى يعني أكله، لأنه حيوان مذكى. فإذا كان الحيوان مذكى لا إشكال في حل جلده وطهارته من غير دبغ، لكن إشكال إذا مات. والقول الراجح أنه إذا كان هذا الحيوان مأكول اللحم ودبغ فإنه يطهر، لأدلة كثيرة، وحيلكم على الكتاب المذكور. ويعني بالمناسبة ستعاد طباعة إن شاء الله، وأيضا سينشر في الموقع إن شاء الله تعالى، سينشر في الموقع. لكن الخلاصة أن القول الراجح هو أنه يطهر جلد مأكول اللحم. ولكن هنا أنبه هنا إلى أن جلود السباع لا تحل، وقد ورد فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمت عنها أيضا بالتفصيل في هذا الكتاب، وذكرت الحديث الوارد في ذلك، هو حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، حديث أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد والحاكم، هو حديث صحيح. وبذلك تبين أن جلود السباع، جلود النمور وجلود الفهود وجلود يعني السباع عموما، أنها لا تجوز. وبذلك يعلم أن بعض أنواع الألبسة الموجودة في السوق تكون من جلود السباع، لا يجوز لبسها. يعني في السوق تجد أن بعض أنواع اللباس مصنوعة من جلود السباع، بعض أنواع النعال والأحذية وأيضا الجاكيت مثلا ونحوه تكون من جلود السباع، هذه لا يجوز لبسها. هذا إذا كان من جلد سبع طبيعي، جلد ثعلب مثلا، جلد نمر، هذا لا يجوز. أما لو كان مسمى جلد نمر لكنه بالحقيقة ليس جلد نمر طبيعي، هذا لا بأس به. وهذا مثل مسألة الحرير الطبيعي والحرير الصناعي، الحرير الصناعي يجوز والحرير الطبيعي لا يجوز بالنسبة للرجال. قال: والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفار. ونحن قلنا إن الصواب في ذلك كله أن هذه الأشياء كلها أنها طاهرة، عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وشعرها وصوفها وريشها كلها طاهرة، وأن الجلد إذا كان جلد مأكول اللحم فإنه يطهر بالدباغ. قال: ويسن تغطية الإناء وإيكاء الأسقية، وهذا قد ورد في السنة، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وبإيكاء السقاء. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء يقع في كل إناء لم يخمر وكل سقاء لم يكاء، الحديث صحيح مسلم. فإن في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يوافق إناء لم يخمر إلا وقع فيه. وهذا يعني بعض من كتب فيه يعني أو بعض من يعني أهل الاختصاص الإعجاز العلمي وغيره ذكروا أن هناك بعض المذنبات وغيرها يعني في أيام معينة من السنة كلها يعني بعض البقايا والآثار تسقط على الأرض. قالوا ربما يكون هذا هو المذكور في هذا الحديث، تكون يعني فيها أوبئة وبكتيريا ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. لكن نؤمن يقينا بصحة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن في السنة ليلة ينزل فيها هذا الوباء. وإذا تجد بعض الناس يعني يصاب بداء لا يعرف ما سببه، لكن لو التزم السنة في هذا فغطى الإناء وأوكى السقاء فإنه يسلم من ذلك. هذا ربما يعني أن تكون إحدى الأسباب. وأيضا من الأسباب أنها ربما تعبث بها الشياطين إذا كانت الإناء مكشوفة، الأواني مكشوفة. وذلك في قصة الرجل الذي اختطفته الجن في وذكر العلماء في قصة المفقود، خرج الإمام مالك بسند صحيح أنه لما سأله عمر رضي الله عنه عن طعام وشراب قال كل إناء لم يخمر، قال كل إناء لم يخمر. هذا يدل عنه ربما تعبث الشياطين أيضا بهذه الأواني التي لم تخمر، وربما تقع فيها الأوبئة، والله تعالى أعلم وأحكم. ولذلك السنة تغطية الإناء وإكاء الأسقية، وأيضا إغلاق الباب، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يعني لو أغلقت الباب وذكرت اسم الله قلت بسم الله وأغلقت الباب، لا يمكن أن يدخل الشيطان أو يعني أحد من الجن في هذه الغرفة أبدا. لكن ذكر حافظ بن حجر وغيره أنه ربما يكون هناك شيطان قد دخل قبل أن تغلق الباب، هذا يعني لا يشمل هذا الحديث. لكن شيء يدخل من الخارج هذا لا يمكن. فينبغي المسلم أن يحرص على هذه السنن الواردة في إغلاق الباب وفي تغطية الإناء وفي إيكاء الأسقية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بها لما فيها من مصلحة المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، وما قاله عليه الصلاة والسلام حق. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الآنية، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليك، ما الفرق بين الصوفي والوبري والشعر، وهل تغسل بعد الميتة أم لا يشترط غسلها ودبغها؟ نعم، صوف البيتة وشعرها وبرها يعني يسأل عن الفرق، يقولون أن الشعر يكون للماعز والصوف يكون للظأن والوبر يكون للجمال والإبل ونحوها، وهذه طاهرة وليست بنجسة حتى وإن كانت ميتة على القول الصحيح. فصلنا قول في هذه المسألة في الدرس السابق وقلنا أنها يعني طاهرة وليست نجسة، يعني طاهرة